جرحي ذكرني بهواك بأيامنا عشت معاك جرحي ذكرني بهواك بأيامنا عشت معاك حبيت أنا دمع العيون لأن يواسيني وحنون بيني وبين جروحي علاقة حتى الآه ساكنة بروحي إذا تطير بجروحي يطير يا الله مهل جروحي منسيت أنا والله العلي يا صاحب الجرح القديم منسيت أنا والله العليم يا صاحب الجرح القديم مهما تكون انت بعيد جرحك ترى بعد جديد بيني وبين جروحي على حتى الآه ساكنة روحي إذا تطيب جروحي يطير الحب يا الله مغلى جروحي.